طيب شو تعمل عند سليم؟ كيف تدور؟ طيب عند سليم وش سوون؟ يلا عملها ها؟ شكلها. طيب شكل الدين وشكل النصيحة. شوف الدين ايش؟ النصيحة المنصوبة والمرفوعة. الدين النصيحة، يعني مثل لو تقول علمت الدين نصيحة، تظن الدين نصيحة، ألا تظن الدين نصيحة؟ طيب مثل مثال ثاني. طيب عطنا لو غير حديثة، حديث مثل قال مسلم الوتر حق، الجمعة نعم، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما نعم كثير. ها قال المسلم المسلم من سلم، أيوة المسلم من سلم نعم هكذا. طيب يا ناصر، وش الجملة اللي ممكن نعملها؟ هو احنا عندنا جملة اسمية وجملة فعلية ولا لا؟ وش اللي نعملها مثل هذا العمل؟ ايوه الجملة عندنا اسمية وفعلية او مفردة ولا لا؟ وش اللي نعمل قول فيها عمل ظن؟ نعم جهاد، الفعلية مثل ايش؟ وبعثوا مكان من الأخلاق، هاي ما نعملها لأن مسد المفعولين. طيب وجون مفردة مثل إيش؟ نعم منير، جملة مفردة. إحنا قسمنا لكم في الدفتر قلنا الجمل ثلاث في القول، إما جملة اسمية مثل تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق أو البر حسن، أو جملة فعلية مثل قال المسلم بعثت بمكارم خلق، بعث فعل، أو جملة مفردة مثل إيش؟ نعم محمد، فيصل، محمد، نعم أنت أحب العزيز، عبد الله، مثل إيش؟ مفردة، لا، هاي جملة اسمية، جملة مفردة. مثل قلت كلمة أو أقول كلمة، هذه مفردة بحال أقول كلمة، كلمة هذه مفردة، فما نعملها عمل ظن لأن بالحالة فتنصب مفعول واحد، فتقول قلت صدقا حقا وهكذا، وتقول قلت بلاغة قلت فصاحة هنا. طيب تقدر تجيب مثال من القرآن حذف فيه مفعول العزيز؟ أيوة نعم محمد، نعم زيد، هذا القرآن أصل اللغة القرآن. ها لغة القرآن نعم. طيب نسألكم ها ها ظننت أني ملاق حساب ما فيها. طيب خلنا أعطيكم درس بكرة تراجعون ما تراجعون، بكرة إن شاء الله تراجعون أربع أبيات لا التي لنفي الجنس إن شاء الله. طيب أسألكم فرائض الحين، نعم عبد الرحمن أعطنا نصف وثلث بس لازم تراجعون زين النحو، وبكرة تراجعون الكسوف إن شاء الله، نصف وثلث. أم وزوج. نعم. عمر أعطنا ربع وسدس. ها الزوج أبغى ربع وسدس. ها نعم صح. تميم أعطنا ثلثين وسدس. ثلثين وسدس. ثلثين وسدس. نعم محمد ثلثين وسدس. ها بنتين وام صحيح. صالح أعطنا ثلثين ونصف. ها ثلثين ونصف. ها زوج. ها زوج واختين لأن نصف وثلثين. ها صحيح. محمد أعطنا ثلاثة أسداس. لا عزيز محمد بنتي بنت أخلص. لا وثلاثة أسداس بالحال. لا ما تشتغل ليه سدسين ولا ما في ليه. إذا قلنا أب أم وأم فوق ما تجي ليه وبالحالة ما تجي. وأخ لأم الأب تسقطها فرق وارث. وإذا قلنا بمسألة ذيك تجي بس فقط لكن بالحالة ما تجي. لا ما تجي. نعم نعم. منير أعطني ثلثين ثلث سدس. أختين شقتين. هذه غلطت فيها أنت أمس شي. نفس المثال غلطت فيها. لا. إلا هو بس جد وأخوة جيب لهم مثال آخر. أيوة شوفوا نفسه. نعم أختين شقتين وأم شقتين وأم ولد. إحنا نبغى ثلثين ثلث سدس. أختين شقيقتين وأم وأخ لهم. عبد العزيز أعطنا ربع وثلث. ربع ثلث. تأكد من مثالك. تأكد من جوابك. مالك من ربع يعطيك عقل فكر. مالك من حد ربع. ربع سدس وأم ثلث. ربع وثلث زوج وأم. لا نعم عبد الله ربع وثلث. ها وأم صحيح. أنس أعطني سدسين ونصفين. ها سدسين ونصفين. ها ليه أبغى نصف نصف سدس سدس. ما عليك المسألة يصير فيها عول بس أعطني أصحاب فلوس. ها أيوه أب أم الأب يأخذ سدس. هنا ما في سدس. وين عطنا لازم فرع وارث. أب أم وبنت أيوة أب خلاص هذا نعم. ما هو الأب يسقط الأخت الأب. طيب عندنا أب أم بنت بنت ابن أب سدس أم سدس بنت. طيب سدس باقي نصف ثاني. شو اللي استاخر؟ نعم نفس المثال نصفين سدسين ها ايه شوف نصحب النصف من البنت وبنت البنت والزوج واخت الشقيقة واخت الأب صح. طيب الزوج عطنا زوج اخت شقيقة وجدة واخ لأب واخ لأم صح. أعطى نفس مثال منير اللي غلط فيه نصف ثلث سدس ثلث ها نصف ثلثين سدس وثلث ونصف وثلثين وسدس بنت وخيان شقيقتين وكان ثلث وسدس. لا مثال غلط أبغى بنت أبغى نصف ثلثين سدس بنت بنتين بنت لا شيل البنت أسهل لك إذا جت البنت طيحت الخوات زوج أختين شقيقتين أيوة جد دائما في السدس أسهل لكم جدة جدة تجي تأخذ نصيبها وتمشي ما تحجب أحد ولا أحد يحجبها إذا قلنا السدس عضو تجي الجدة ما تأثر على غيره واحد يأثر عليه عرفت؟ سألناك هنا ولا؟ لا. طيب. عطنا ربع وثلث بس كفاية. ها. ربع عطنا. زوجة. أم. أو زوجة وإخوة لها. نعم يعني. أعطنا ثلث وثلثين لا ثلث ونصف بس زوجة وأم زوج وأم ثلث ونصف صحيح أحمد ها ولا أعطنا نصف وسدس صحيح محمد أنت ولا ها حسين أعطنا ثمن وسدس صحيح سعيد أعطنا سدسين وثلث ها جدة وأخ اليوم السدس هو ايش ايه سدسين وثلث وثلثين ايوه ايوه لا اخ اليوم وجده ايوه صحيح انا ايمن نبغى ثمن وثلث ثمن وثلث ليه الثلث من هو اللي يأخذها الأم لا الثلث الثلث الأم ولد الأم ولا لا أصحاب الثلث منهم طيب صحيح السدس وثلثين. زين. لو نصف وثلث. لا شوف ايوه نصف وثلث ماشي. نصف وثلث عمر نبغى سدسين